أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله. الله يقول الله ويوم يناديه يعني اذكروا يوم يناديهم. يوم ينادي الله، الله ينادي يوم القيامة، ينادي المشركين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يقول لهم هذا القول موبخا لهم، أين شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دوني في الدنيا، أين هم لينصروكم أو ينقذوكم أو ينفعوكم. أعوذ بالله، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول، حق عليهم كلمة العذاب. قال الذين حق عليهم القول ربنا، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا. هذا يتعلق بالكبرى والسادة والمستضعفين. كما يقول سبحانه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم، قيل لهم ادعوا شركاءكم، قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، دعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يتمنون لو أنهم كانوا مسلمين ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم نداء آخر، ويوم يناديهم فيقول، فيقول الله لهم ماذا أجبتم المرسلين. السؤال الأول يتعلق بشركهم المناقض للتوحيد، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والنداء الثاني يتعلق بشأن الرسل، ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن دين الرسل يقوم على أصلين، على التوحيد وضده الشرك، وعلى الإيمان بالرسل وضده اتباع الهوى واتباع أئمة الضلال. ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا فأولئك من المفلحين. ويقول المفسرون عسى من الله واجب، فعسى أن يكون، يعني هذا أمر محقق. ما قال الله فيه عسى فإنه محقق، عسى من الله واجبة، فعسى أن يكون من المفلحين. ثم قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء، يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء. يختار يصطفي، يصطفي من خلقه ما يشاء. خلق الملائكة واختار منهم من اختار، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء الصالحين، واختار من الأنبياء يعني خاصة منهم، فالأنبياء متفاضلون، أفضلهم أولو العزم، خمسة من الرسل. يقول تعالى ما كان لهم الخيار، ليس الاختيار إلى هؤلاء المشركين يختارون ما يشاءون، لا، الخيار لله، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم، يخبر تعالى عن اطلاعه على أحوال العباد من المؤمنين والكافرين. وربك يعلم ما تكن صدورهم، ما تنطوي عليه الضمائر، ربك يعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، كثيرا ما يقول تعالى إنه عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وهو الله لا إله إلا هو، فيها الدلالة على التوحيد، وهو الله لا إله إلا هو، هذا هو أصل دين الرسل، الإيمان بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الدنيا وفي الآخرة، لأن كل صفاته صفات حمد وكمال، وأفعاله كلها قائمة على الحكمة والعدل فله الحمد بصفات كماله، وله الحمد على تدبيره وتقديره سبحانه وتعالى. وهو الله لا إله إلا له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إن الحكم إلا لله. له الحكم، حكم الشرعي والكوني والجزائي. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الآيات. هذا إخبار من الله تعالى أما يسأل عنه خلائق يوم القيامة. إيش؟ هذا إخبار من الله تعالى أما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة. يسأل عنه الخلائق من المشركين، هذا خطاب خاص، هذا خطاب، لأن الله يخاطب وينادي خاطب المشركين توبيخا لهم كما في هذه الآية، ويخاطب الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ والله تعالى. ويخاطب الخلق عامة كيف شاء. أما هذا النداء المذكور في الآية فهو نداء خاص بالمشرك: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين. لا إله إلا الله. نعم. وأنه يسألهم عن وصول الأشياء. وأنه يسألهم. وأنه يسألهم عن أصول الأشياء. عن أصول. نعم. عن عبادة الله وإجابة رسله. وعن. عن عبادة الله وإجابة رسله. هنا في السؤال الثاني. نعم. فقال: ويوم يناديهم أي ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم، فيقول أين شركائي وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم. ولهذا قال: الذين كنتم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تزعمون دليل على أنهم ليسوا شركاء إلا بزعمه، في زعم أولئك الضالين المشركين. نعم. ولهذا قال: الذين كنتم تزعمون، فأين هم بذواتهم وأين نفعهم وأين دفعهم. ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية. ولهذا قال: الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقبل. ولهذا قال: الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقرين بغوايتهم. إيش مقرين؟ نعم. إيه مقرين. نعم. بغوايتهم وإغوائهم ربنا هؤلاء التابعون الذين أغويناهم كما غوينا، أي كلنا قد اشترك في الغواية، وحق عليه كلمة العذاب. تبرأنا إليك من عبادتهم، أي نحن براء منهم ومن عملهم ما كانوا إيانا يعبدون، إنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل لهم ما كانوا يعبدون الشياطين إيش بعد؟ وقيل لهم ادعوا شركاءكم على ما أملتم فيهم من النذح، فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده، فدعوهم لينفعوهم أو يدافعوا عنهم من عذاب الله من شيء، فلم يستجيبوا لهم. لا إله إلا الله، آمنت بالله أسأل الله العافية، أعوذ بالله من الكفر بالله. نعم، فلم يستجيبوا لهم. فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة، ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فالقرآن يشهد بعضه لبعض، صدقوا بعضه بعض. نعم، بعدما كانوا مكذبين به منكرين له، لو أنهم كانوا يهتدون، أي لما حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا فلم يهدوا. ما عندي مكرر. فلم يهدوا. ولكن لم يهتدوا فلم يهدوا. أو فلم يهتدوا يعني في الدنيا، فلم يهتدوا في الآخرة. فلم يهتدوا. نعم. أعد العبارة. أعد. ولكن لم يهتدوا. لا قبل حاجة. نعم. أي لما حصل عليهم ما حصل. إيه. ولا هدوا إلى صراط الجنة. كما ولا هدوا كالمؤمن، لا، بل هدوا إلى صراط الجحيم. هؤلاء هدوا إلى صراط الجحيم، ولم يهدوا إلى صراط الجنة الذي قال الله فيهم وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فريق يسلكون صراط الجحيم وطريق إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين. نعم. كما اهتدوا في الدنيا، ولكن كما لم ولكن لم يهتدوا. نعم. فلم يهتدوا. نعم. في الآخرة. نعم. فلم يهدوا. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم،